زلت لي يا زمن وانا لسه صغير شب انا كنت ولد عايز ومفهوم وشوف اختي علي يا شب انا كنت ولد عايز ومفهوم وشوف اختي علي يا شب من كتر همي نجيب دمي وشعر شاب من كتر همي نجيب دمي وشعر شاب انا غير اكتفي بحر همومي ما لقيتش ناس منصفين للبر ومنين اجيب ناس يكونوا منصفين للبر وانا قليل عم والتيار غالب انا قليل عم والتيار غالب ومنين اجيب ناس يطلعوني اشوف في الحي غالبني انا نادري عليا لو رتت وجات البار انا نادري عليا لو رتت وجات البار نفس الغلبة حرير الجد غالبني وادعي لأحباب واجيب الغاب والنوبة لادعي لأحباب واجيب الغاب واجيب الغاب والنوبة يمكن اتوب توبة يمكن اتوب توبة مشربتش الكساد وانا شاب زلتني ليه يا يا ما دقت عرفت عرفت بوي خلي اللي يقول يا بوي خلي اللي يقول يا بوي خلي اللي يقول يقول يا بوي يا بوي يا بوي خلي اللي يقول يقول يا بوي يا بوي يا بوي يا مدكت يا مدكت يا مدكت يا مدكت يا مدكت دكت يا مدكت عرّت عرّت تبوت خلي اللي يقول يا بايا خلي اللي يقول وحقول لك يوم ما كنت وطلبك كامل على عيني. أنا مرة كنت ماشي قابلني غزال وحبيت ريتي ولكن أصيل الخال حبيت أتاري جميل ومالوش مثيل حبيته أتاري جميل ومالوش مثيل مثيل حبيته ساعدني الحظ ولكن قلبي حبيته. شغلني بالعين ومني لكن ومن شغلك عني شغلني بالعين ومني لكن ومن شغلك عني كل الترحى يا ابو عين جلحى كل الترحى يا ابو عين جلحى ولا انت ناوي تكلمني انا قلبي صافي والنية من اللي قاسك عليا انا قلبي صافي والنية من اللي قاسك عليا كل الصراحة يا ابو عين جلاحة كل الصراحة يا ابو عين جلاحة ولا انت ناوي تكلمني اسأل عني حرام عليك تبعد عني اسأل عليك اسأل عني حرام عليك تبعد عني كل الصراحة يا ابو عين جلاحة كل الصراحة يا ابو عين جلاحة ولا انت ناوي تكلمني اسأل عليك انت حبيبي عليا ليه ما بتسألش اسأل عليك انت حبيبي عليا ليه ما بتسألش الناس فاكرين اني حسيبك والعرش شغال يا ما بتهمش اسأل عليك انت حبيبي عليا ليه ما بتسألش الناس فاكرين اني حسيبك العشرة غالية ما بتهمش كل بصراحة يا ابو عين جلاحة كل بصراحة يا ابو عين جلاحة ولا انت ناوي تكلمني Thank you. جميل والله عجبني لكن حبك وانت سايبني اسمر وجميل والله عجبني لكن حبك وانت سايبني كل الصراحة يا ابو عين جلاحة كل الصراحة يا ابو عين جلاحة ولا انت ناوي ناوي تكملني لك كلمة وتسكني مقدرش أعيش لو تفارقني أقول لك كلمة وتسكني مقدرش أعيش لو تفارقني كل بصراحة يا أبو عين جلاحة كل بصراحة يا أبو عين جلاحة ولا أنت ناوي تكلمني كتير وبدل غيرت وياك افكار شفت كتير وبدل غيرت وياك افكار كل بصراحة يا ابو عين جلاحة كل بصراحة يا ابو عين جلاحة ولا انت ناوي تكلمني اسمر وعينه عسلية من اللي قسك عليا اسمر وعينه عسلية من اللي قسك عليا اسمر وعينه عسلية من اللي قسك عليا كل بصراحة يا ابو عين جلاحة كل بصراحة يا ابو عين جلاحة ولا انت ناوي تكلمني تغني بالعين والنني تغني بالعين والنني سنة ومن شغلك عني تغني بالعين والنني سنة ومن شغلك عني كل بصراحة يا ابو عين جلاحة كل بصراحة يا ابو عين جلاحة ولا انت ناوي تكلمني العدل بيغيب ويحضر والسبب مكتوب ويتوه عن الفكر لما ينتهي المكتوب تقول النبات تمنع المكتوب إذا كنت تجرى عواجب كل ما جرى ارزق نصيبك وامشي معتدل غسول. الحر تبقى يسلك في الكلام والوعد، راجل يشرف بلد من غير مواد ولا وعد. الحر تبقى يسلك في الكلام والوعد، راجل يشرف بلد من غير مواد ولا وعد. اوعى تقول المخبي، اوعى تقول المخبي، لانه خال من الوعد قابل على الوعد لما يسمع حيل مكتوب.